إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعلموا رحمكم الله أن الله أودعنا الدنيا دار عمل، ووعدنا الجنة دار جزاء. فمن أحسن العمل أنزله الله سبحانه وتعالى الجنة. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وإن الله عز وجل شرع لنا أعمالا تهدي إلى الجنة وتوصل إليها، فمن أخذ بها فهو مرجو أن يتغمده الله بفضله ورحمته، وأن يجعله من أهل الجنة، جعلنا الله جميعا منهم. وإن من جملة تلك الأعمال ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. فعين النبي صلى الله عليه وسلم عملاً من الأعمال وهو الإحصاء، وجعل متعلقه هو أسماء الله الحسنى. فإن الله عز وجل سمى نفسه أسماء حسنى، أي موصوفة بالحسنى، فلا يتناهى كمالها إلى حد، ولا ينتهي ذلك إلى عد. وأخبر عن أن له تلك الأسماء، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى: وله الأسماء الحسنى، وقال تعالى: فله الأسماء الحسنى. وتلك الأسماء التي جعلها الله عز وجل لنفسه، أو جعلها له رسوله صلى الله عليه وسلم، هي مذكورة في القرآن والسنة، منثورة في ثنايا الوحي، من التمسها وجدها. وقد ذكر لنا من العمل الصالح الموصل إلى الجنة أن من أحصى تلك الأسماء فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. وجعلت العدة المعدودة التي يحصل بها الإحصاء 99 اسماً في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماً. وأسماء الله عز وجل كثيرة، لكن متى حظي العبد بإحصاء 99 منها فإن له جزاءً الجنة. وذلكم الإحصاء يرجع إلى أمور ثلاثة: أولها عدُّها ومعرفة ألفاظها، بأن يعرف العبد أسماءً لله سبحانه وتعالى، كمعرفة أحدنا بأن من أسماء ربنا الله، والرحمن، والرحيم، والكريم، والقدوس، والملك، والمنان، وغير ذلك من أسمائه سبحانه، فيعرفها بألفاظها ويعدها بأسمائها. وثانيها أن يعرف معاني تلك الأسماء، فيعي ما ينطوي فيها من صفات الله العظيمة، كمعرفة أحدنا بأن اسم الله عز وجل فيه صفة الألوهية، وبأن اسم الرحمن فيه صفة الرحمة، وبأن اسم الكريم فيه صفة الكرم، إلى غير ذلك من متعلقات الأسماء. ثم يعرف أن تلك الأسماء التي اشتملت على تلك الصفات لها آثار ظاهرة فينا، وألوهية الله عز وجل تتجلى في تلك الضرورة التي يجدها أحدنا في تأليه الله بإجلاله وتعظيمه. فإن النفوس مفطورة على تأليه الله عز وجل بحبه والخضوع له. وكذلك إذا رأى أحدنا رحمة الله عز وجل بآثارها التي تتجلى بشفاء مريض ورد مفقود وجبر كسير وإغناء فقير، ظهرت له معاني الرحمة التي هي صفة لربنا من اسمه سبحانه وتعالى الرحيم. وثالثها أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها. فإذا دعا الله عز وجل دعا الله بأسمائه الحسنى كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يكون تارة دعاء عبادة ويكون تارة دعاء مسألة. والمراد بدعاء العبادة أن تظهر آثار تلك الأسماء في تعبد أحدنا لله سبحانه وتعالى. فإذا علم أحدنا أن من أسماء الله الرحمن الرحيم وأن الصفة فيهما الرحمة، كان من آثار تعبده الله عز وجل بهذا الاسم أن يرحم المستحقين للرحمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني الذين يرحمون خلق الله عز وجل من البشر ومن الحيوانات. فمتى كان هذا ظاهرًا صار هذا دعاء عبادة. وتارةً يكون دعاء مسألة بأن يسأل أحدنا ربه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى فيما يطلبه ويرجوه، كأن يقول: يا رحيم ارحمني، أو يا كريم أكرمني، أو غير ذلك من الأدعية التي يدعو بها لأسماء الله سبحانه وتعالى دعاء مسألة. فمتى جمع الإنسان هذه الأمور الثلاثة، معرفة أسماء الله عز وجل ومعرفة معانيها ودعاء الله سبحانه وتعالى بها، كان محصياً أسماء الله عز وجل. فإذا بلغ ذلك منه 99 اسماً فقد تحرى هذا العمل الذي يرجى به فضلاً من الله ورحمة أن يكون مدخلاً جنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبوداً حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مبعوثًا صدقًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أكثر جريان أسماء الله الحسنى على ألسنة الخلق أنهم يدعون الله بها دعاء طلب ومسألة، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا من وجوه إحصائها، ومما ينبغي رعايته أن من سأل الله سبحانه وتعالى بشيء من أسمائه الحسنى فإن من الأدب مع الله عز وجل أن يدعو باسم يوافق دعاءه. فإذا كان يرجو مغفرة قال: اللهم يا غفور اغفر لي، وإذا كان يرجو رحمة قال: يا رحمن ارحمني، وإذا كان يرجو إكراما قال: يا كريم أكرمني، وهكذا في سائر أسماء الله الحسنى. فإن من الأدب مع الله عز وجل أن تتخير من تلك الأسماء ما يكون موافقا لدعائك، وليس من الأدب معه سبحانه أن تأتي باسم من أسمائه سبحانه ثم تأتي بدعاء يضاد في الحقيقة ذلك الاسم، فإن ذلك خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم نفِّس كرب المكروبين، وفرِّج هموم المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.